الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال أبو عبد الله: ومن الدليل على أن التطوع من الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم، ومن الدليل على أن التطوع من الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. سمعت إسحاق يحكي عن ابن المبارك رضي الله عنه أنه سئل عن حسن الخلق ما هو، فقال: كف الأذى وبذل المعروف وبسط الوجه وألا تغضب. قال أبو عبد الله: وقال غير ابن المبارك من أهل العلم: حسن الخلق كظم الغيظ لله تعالى وإظهار الطلاقة والبشر، إلا للمبتدع والفاجر، إلا أن يكون فاجرا إذا انبسطت إليه أقلع واستحيا، والعفو عن الزالين إلا تأديبا أو إقامة حد، وكف الأذى عن كل مسلم ومعاهد إلا تغييرا عن منكر أو أخذ بمظلمة لمظلوم من غير تعدي. حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا الدورقي أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا الفيض بن إسحاق قال: سمعت الفضيل يقول: إذا خالطت فخالط حسن الخلق، فإنه لا يدعو إلا إلى خير. ثم قال: الذين يمشون على الأرض هونا، قال: بالسكينة والوقار. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال: إن جهل عليه حلم، وإن أسيء إليه أحسن، وإن حرم أعطى، وإن قطع وصل. أولئك. حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا حميد بن سعيد قال: حدثنا بشر بن مفضل قال: حدثنا الجريري عن أبي العلاء بن شخير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه، فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن يمينه فقال: أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن شماله فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه من بعده فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك لا تفقه، أو ما لك لا تنقه، لا تنقه. حسن الخلق هو أن لا تغضب إن استطعت. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت قال: قال أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، كان أحسن الناس خلقا، ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء قط صنعته لما صنعته، ولا قال لشيء تركته لما تركته. حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال أبو عبد الله: وأما تشنيع من شنع فقال: لو كان النوافل من الإيمان لما أصاب أحد الإيمان، فيقال له. قال أبو عبد الله: وأما تشنيع من شنع فقال: لو كان النوافل من الإيمان لما أصاب أحد الإيمان، فيقال له. أما الإيمان المفترض فقد أصابه أولياء الله تعالى، وأما الذي هو تطوع فقد أصاب كثيرا منه الأقوياء من أولياء الله تعالى من الرسل وغيرهم. ومن قصر عما لا يجب عليه لم يستحق الذم، ولم يسمى منقوصا، ولكن يسمى كاملا، قد أدى ما وجب عليه وزاد أضعاف ذلك، وإن كان غيره قد فضله. كما أن من خالفنا يزعم أن الإيمان بر وإحسان وقربة إلى الله تعالى، وأن النوافل كذلك، وأنه لا غاية لها. فإن كان من لم يأتي بالإيمان الذي هو نافلة كما كان منقوصا، كان من لم يأتي بالنوافل كلها منقوصا من البر والإحسان والفضل، فإن قالوا لا يسمون منقوصين لأنهم لم يقصروا عما وجب عليهم. قيل: فكذلك لا يسمون منقوصين من الإيمان، إذا أدوا ما وجب عليهم وزادوا، ولا فرقان بين ذلك إلا حقهم النقص في الإيمان، لحقهم النقص في البر والإحسان، لا فرقان بين ذلك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا أنا حبان بن هلال قال حدثنا سويد أبو حاتم قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال إطعام الطعام ولين الكلام. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال السماحة والصبر. قال يا رسول الله فأي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال يا رسول الله أي المؤمنين أكمل؟ قال أحسنهم خلقا. قال يا رسول الله أي القتل أشرف؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده. قال يا رسول الله فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. قال يا رسول الله فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال يا رسول الله فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر السوء. حدثنا أبو عبد الله قال حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا الحارث بن عبيد الإيادي عن أبي عمران الجوني عن أن أنس بن مالك رضي الله عنهم رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا ذات يوم قاعد إذ أتاني جبريل فوكز بين كتفي فقمت فإذا أنا بشجرة فيها مثل وكر الطير فقعد في واحدة وقعد في الأخرى فسمت فارتفعت حتى فسموت ولا فسمت فسمت فارت الشجرة أحسن الله إليكم فسمت فارتفعت حتى سدت الخافقين ولو شئت لمسست السماء وأنا أنظر أقلب بصري إلى السماء فالتفت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ فعرفت فضل علمه بالله تعالى على علمي ففتح لنا أبواب السماء فرأيت النور الأعظم ولطدوني بحجاب ورفرفه من ياقوت فأوحى إلي ما شاء أن يوحى. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا وهب بن جرير في تعليق على الحديث هذا أحسن عليك يقول يقول المحقق رواه البزار في مسنده كما في تفسير ابن كثير وأحمد النجاة في الرد على خلق القرآن والبيهقي في الشعب وأبو الشيخ في العظمة وابن سعد في الطبقات وأبو الشيخ في العظمة إلا أن البزار قال نائم بدل قاعد ورواه البيهقي في الشعب من طريق يزيد بن هارون وابن عساكر في تاريخه من طريق عبد الله المبارك وإبراهيم الحجاج ثلاثتهم عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني به بنحوه إلا أنه جعله عن محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب التميمي في رواية البيهقي عن أبيه مرفوعا وفي رواية ابن عساكر عنه مرسلا وقال ابن عساكر هذا هو المحفوظ أي رواية محمد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير في تفسيره الحارث بن عبيد هذا هو أبو قدامة الأيادي أخرج له مسلم في صحيحه إلا أن ابن معين ضعفه وقال ليس هو بشيء. وقال الإمام أحمد مضطرب الحديث وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن حبان كثر وهمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. فهذا الحديث من غرائب رواياته فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقا عجيبا ولعله منام والله أعلم. هذا ابن كثير هو. نعم أحسن لك انتهى كلام ابن كثير وانتهى كلام محقق. نعم أحسن عليكم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا المقصود أن اسم الإيمان يشمل الواجبات والمستحبات فكلها من الإيمان لكن لا يكون النقص في الإيمان إلا بنقص الواجبات أما نقص المستحبات فلا يذم به ولهذا يقول شيخ الإسلام إنه لا ينفى الإيمان لترك واجب، فكل حديث فيه لا إيمان كذا لا إيمان لا كل حديث فتركه هو من الواجبات. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن حب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه واجب، ليس هذا من المستحبات بل هو واجب. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حب الرسول واجب، فالإيمان لا ينفى لفوات المستحب، لأنه يلزم من ذلك أن يصح نفي الإيمان عن معظم الخلق، لأنه لا أحد من الخلق يبلغ غاية الإيمان في كل شيء. نعم أحسن عليك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن الوليد ومنزله في بني عجل وكان يجالس الحسن بن حي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحياء والإيمان في قرن، فإذا انتزع أحدهما تبعه الآخر. باب ذكر إكفار تارك الصلاة. حسبك. أحسن عليكم. الله يستر.